بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى العبد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الأوصاف التي إذا اتصف العبد بها دلت على محبة الله تعالى له، ففيها حث وترغيب على الاتصاف بهذه الصفات التي تدل على أن الله تعالى يحبه. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند السلف بآية المحنة، يعني آية الامتحان والاختبار، ولأنها هي الميزان في من يدعي محبة الله تعالى ومحبة رسوله، في من يدعي محبة الله تعالى. فكل من يدعي محبة الله فالميزان أن يكون متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. الخطاب في هذه الآية للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه ممن يدعي محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله، يعني تدعون محبته كما ادعى ذلك اليهود والنصارى. قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا ما جئت به عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا، أمرا ونهيا، ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فاتبعوني يحببكم الله. بين الله عز وجل ثمرتين، أو ذكر ثمرتين عظيمتين وفائدتين جليلتين لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولى: يحببكم الله، يعني أن الله تعالى يحبكم. وإذا أحب الله تعالى العبد يسره لليسرى وجنبه العسرى وسلك به الطريق المستقيم والمنهج القويم. والثانية: ويغفر لكم ذنوبكم. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السهام في القتال، لأن فيه سترًا ووقاية. فالمغفرة فيها ستر ووقاية، لأن الله تعالى قد يستر ذنبك ولكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك ولكن يفضحك بين خلقه. فإذا اجتمع الستر، ستر الذنب والتجاوز عنه، حصل المطلوب والنجاة من المرهوب. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة واسعة سبحانه وتعالى. فمغفرته واسعة للمؤمنين ولغير المؤمنين، ولهذا ينعم الله تعالى على جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر بما يتمتعون به في هذه الدنيا من النعم، من نعم الصحة والعافية ومن المآكل والمشارب. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. رحيم، أي أن رحمته واسعة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله والرسول، وذلك بفعل أوامرهما واجتناب نواهيهما. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. فإن تولوا يعني أعرضوا وتولوا ولم ينقادوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا يدل على أن التولي والإعراض عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها كفر مخرج من الملة. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن محبته سبب لنيل محبة الله تعالى. ومن ثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأنه يوم القيامة سيُسأل عما جاءت به الرسل، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن فوائد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره فيما يتعبد به لله تعالى، فلا يكون لأحد عليه مدخل في ذلك، فمن احتج عليه وقال لم تفعل هذا قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومنها أيضا أن المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون في سيره إلى الله تعالى وسطا في دينه بين الغالي فيه والجافي عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله، لأن كل إنسان يدعي محبة الله، لكن إن كنت صادقا في دعوى محبتك لله تعالى فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام هو العلامة الدالة على صدق محبتك لله تعالى. وفيه أيضا الرد على الأولياء أو من يزعمون أنفسهم بالأولياء الذين يدعون الناس إلى تعظيمهم والتبرك بهم، لأن هؤلاء حقيقة ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بل وما أطاعوا الله تعالى، لأن الولاية أعني ولاية الله تعالى لا تنال بالدعوة وإنما تنال بالتقوى، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفيه أيضا بيان ثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام، وهي نيل محبة الله ومغفرة الذنوب، ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا شامل لجميع الذنوب، لأن قوله ذنوبكم جمع مضاف إلى معرفة، والجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. وفيه أيضا دليل على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن التولي والإعراض والاستكبار عن طاعتهما كفر مخرج من الملة، لقوله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفيها أيضا دليل على إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله تعالى صفة ثابتة له على الوجه اللائق به، تثبت له من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.